نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحديث ألتقي معكم في درس من دروس الموطأ، واليوم مع باب جديد، النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب، هو لم يذكر الباب وإنما هذا فيه حجر، النهي. وجدتم؟ إذا نقص هذا نقص، إذا ما عندك شوف الفهرس. باب سابع، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. ما وجدت؟ شوف الفهرس. طيب، قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذين بريح الثوم، بريح الثوم. هذا الحديث رواه مالك مرسلا، هكذا مرسلا، الحديث مرسل من حديث مراسيل سعيد بن مسيب، إلا أنه ورد موصولا من عدة طرق، ورد موصولا من عدة طرق كثيرة، ورواه يقول ابن عبد البر: وقد وصله معمر ويونس وإبراهيم بن السعد عن ابن شهاب. ثم بدأ يذكر هذه الروايات، ذكرها وقال: روى النهي عن أكل الثوم بألفاظ متقاربة جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعقل بن يسار وأم أيوب الأنصارية. ثم بدأ رحمه الله يسرد في هذه الأحاديث، فذكر حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل من هذه الشجرة، والمهم خلاصة الكلام في هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة الكلام في المسألة في ثبوت الحديث، خلاصة الكلام في ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت في أحاديث صحاح من غير وجه النهي عن إتيان المسجد لمن أكل توما أو بصلا أو كراثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه صحيحة هذا خلاصة الباب ثم نأتي إلى الفوائد والحكم. وخلاصة الباب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي من عدة وجوه أي من عدة وجوه صحيحة عن أكل التوم لمن يريد أن يأتي المسجد أو عن الإتيان إلى المسجد الأفضل عن الإتيان إلى المسجد لمن أكل توما أو بصلا هذا الآن نأتي هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المسائل هذه يمكن الآن تكتبوا هذه المسائل فيها من المسائل نأتي إلى هذه المسائل التي فيها المسألة الأولى هل النهي عن إتيان المسجد لمن أكل توم أو بصل أو كرات تعرف البورو ولا ما تعرفوش هذا هو الكرات المسألة الأولى هل النهي عن إتيان المسجد لمن أكل توما أو بصلا عام في جميع المساجد أو خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل النهي عن إتيان المسجد لمن أكل توما أو بصلا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عام في جميع المساجد ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عبد البر في التمهيد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال بعضهم إنما خرج النهي عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل لأنه قال قدم له قدر فيه بعض البقول وهذه البقول لها رائحة بقول يعني التوم أو البصل أو فوجد ريحها فلم يأكلها ثم أمر بعض أصحابه ممن كان معه أن يأكلوا منها فلما رأى أصحابه أنه لم يأكل منها وكرهها امتنعوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل إني أناجي من لا تناجي فقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا تناجي هو من يناجي المناجات هي السر بين اثنين المناجات ما هي المناجات السر بين اثنين فيناجي ربه لأنه يناجي ربه وقيل أنه يناجي جبريل لذلك قال في الحديث لا تأذين في مسجدنا فقالوا النهي خاص عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط نقل قول ابن عبد البقر ينقل طائفة من أهل العلم ليس قوله هذا قول طائفة من أهل العلم لم يسميهم ابن عبد البر وقال آخرون هو سيرجح إن شاء الله وقال آخرون وهم الأكثر مسجد دون مسجد إنما النهي عام لمن أكل التوم البصل لا يقرب أي مسجد دليله يريد أن يدلل يريد أن يرجح، لأنه وردت في بعض الروايات الأحاديث مساجدنا فلا يقرب مساجدنا، وردت بالإفراد مسجدنا ووردت بالجمع مساجدنا، والجمع يبين معنى الإفراد، الجمع يبين معنى الإفراد، ذلك المفرد بينه العام، بينه العام، لأن قوله مساجدنا هذا بيان لعموم جميع المساجد. ثانيا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة تتأدى كما بما يتأدى به بنو آدم، أن الملائكة تتأدى بما يتأدى به بنو آدم، والملائكة موجودة في جميع المساجد، والملائكة موجودة في جميع المساجد، فدل هذا على أن من أكل توما أو بصلا وأتى أي مسجد والمساجد فيها ملائكة فإن الملائكة تتأدى من هذه الرائحة، رائحة التوم والبصل، فدل هذا على أن النهي عام، فدل هذا على أن النهي عام. إذن عندنا المسألة الأولى شن هي؟ هل النهي عن إتيان المساجد لأكل التوم والبصل عام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عام جميع المساجد؟ قال طائفة من أهل العلم إنه خاص، خاص بمسجده، واستدلوا بالرواية التي تقول مسجدنا بالإفراد، مسجدنا بالإفراد، ولم يلتفتوا إلى رواية الجمع مسجدنا. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي، فدل هذا على خصوصية مسجده، خصوصيته وخصوصية مسجده، وهذا بعيد. القول الثاني أن النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا عام في جميع المساجد، عام في جميع المساجد، دليلهم النهي برواية الجمع فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا، وهذا تبين رواية مسجدنا. والنهي والأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم، فدلت هذه الجملة على أن على أن كل المساجد فيها الملائكة، وإذا كانت فيها الملائكة فإنها تتأدى من أكل التوم والبصل، من رائحة التوم والبصل. إلى هنا ماشي محفوظة؟ طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عن حكم إتيان المسجد لمن أكل من هذه الشجرة، حكم إتيان المسجد هل هو للحرمة أم للكراهة، هل هو للحرمة أم للكراهة؟ طيب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا، منهم من يقول أن النهي للكراهة التنزيهية، أن النهي للكراهة التنزيهية. لماذا للكراهة التنزيهية؟ لأن أكل التوم والبصل غير محرم، مباح، أكل التوم والبصل مباح، والإباحة لا تمنع من حضور واجب، والإباحة لا تكون مانعة من إسقاط الواجب. مانعة من إسقاط الواجب، لأن حضور الجماعة، قالوا حضور الجماعة واجب، حضور الجماعة واجب، إذن وأكل التوم والبصل حلال مباح، فهذه الإباحة لا تكون سببا في إسقاط هذا الواجب. وعليه فإن النهي يكون للتنزيه لا للتحريم. ماشيين؟ طيب هذا القول الأول. القول الثاني أن النهي للحرمة، للكراهة التحريمية، أن النهي للكراهة التحريمية. من أين نأخذ التحريم؟ من أين نعرف أن النهي للتحريم؟ من أين نعرف أن النهي للتحريم؟ من طريقين، من وجهين. من أين نعرف أن النهي للتحريم؟ من وجهين. الوجه الأول القاعدة الأصولية أن كل نهي يحمل على التحريم، أن النهي يصرف للتحريم ما لم تكن قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذه الأذية محرمة، والأذية محرمة، فدل على أن النهي ليه؟ فدل على النهي عن إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا للتحريم. والأمر الثالث، الأمر الأول دليل الجمهور على هذا، دليل الجمهور على أن النهي عن إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا للحرمة، الدليل الأول أن النهي يصرف للتحريم كراهة تحريمية. الثاني أنه ولد في لفظ الحديث أن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم، والأذية محرمة، لا يجوز لمسلم أن يأذي مسلما سواء مصليا أو غير مصلي، كما أنه لا يجوز أن يأذي الملائكة ولا أن يأذي المسجد. والأمر الثالث أنه كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد وابن العربي أيضا في القبس وغيرهما، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد، كان إذا وجدوا أحد من الناس أكل توما أو بصرا وجاء إلى المسجد فإنهم يخرجونه من المسجد ويبعدونه عن المسجد إلى ما يقرب البقيع. وهذا لو كان الأمر للتنزيه لما أخرجوه من المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النهي فلا يقربن مسجدنا. فقوله فلا يقرب فيه دليل على أن النهي للحرمة، وأيضا فيه الأذية، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأيضا فإنه كان في الصحابة أنهم يخرجون من ثبت عن أنه عنده رائحة الثوم والبصل يخرجونه من المسجد. هذه خلاصة المسألة الثانية، مفهومة؟ المسألة الثانية ما هي؟ ما حكمه إتيان المسجد لمن أكل من هذه الشجرة ثوم أو بصل؟ قلنا اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول ما هو؟ أنه مكروه كراهة تنزيهية. ليش الدليل على أنه مكروه كراهة تنزيهية؟ حلال، أكلهما مباح، والإباحة لا تكون سببا في إسقاط واجب. نعم، وعليه فالنهي للتنزيه لا للتحريم. القول الثاني أن النهي للتحريم كراهة تحريمية أو للتحريم للحظر للتحريم، ودليلهم دليلهم هذاك ما كيف نعرف النهي للتحريم، وانما ادلتهم ادله من ثلاثه وجوه. الوجه الثالث النهي، والنهي للتحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقربن مسجدنا او مساجدنا فلا يقربن مسجد، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، هذا نهي للتحريم ام للتحريم، ولا تقربوا الزنا للتحريم، لانه قال بعدها في اخرها في اخر المنهيات كل ذلك كان سيئه مكروها، اي والكراهات في هذه المذكورات كلها للتحريم باتفاق. اذن فقوله فلا يقربن هذا نهي، والنهي هنا يحمل على ايش؟ على التحريم، لان النهي في الاصول اصلا يصرف الى ما لم تكن قرينة تصرفه للإباحة. الثاني الوجه الثاني جاء في لفظ الحديث فإن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم، والأذية محرمة بين المؤمنين بعضهم بعض، أيضا لا يجوز للمؤمن أو المسلم أن يأذي الملائكة ولا أن يأذي المسجد. ماشي. والوجه الثالث الدليل الحرمة أن الصحابة رضوان الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون من أكل توما أو بصلا من المسجد، فلو كان شيئا للتنزيه لما صح لهم أن يخرجوه، لما صح لهم أن يخرجوه. مش فاهمين إلى هنا؟ ماشي. طيب إنه ما غيرت الطريقة لأنه من الفوكة، حقاً قريبا بإذن الله فيه مراجعة، قبل ما نبدأ في درس لابد من مراجعة، أسئلة أسئلة مراجعة. ها؟ طيب طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في هذا الحديث أحاديث ما حكم وشنو؟ الخلاصة أنها الراجح مش الخلاصة الراجح أن للتحريم، الراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور أن النهي للتحريم، راجح أن قول الجمهور هو للتحريم. طيب الآن عندنا المسألة الثالثة، المسألة الثالثة من هذه الأحاديث أحاديث النهي عن أكل عن الإتيان المسجد من أكل التوم أو البصل، مسألة الثالثة ما حكم أكل التوم والبصل والبصل، وهل أكله وهل كراهة أكله خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة لأمته؟ لأن منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن الأكل لما قدم له قدر، القدر هو الوعاء الذي يطبخ فيه مطبوخ، لما قدم له هذا الطعام فيه كما قالت أم أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا فضيفناه ثم قدمنا له الطعام فوجد فيه رائحة هذه الشجرة التوم فلم يأكله كرهه، وقال لبعض أصحابه كل، فقوله أنه كرهه بعضهم قال هذه خاصة به، دليل على الخصوصية أن كراهة الأكل التوم والبصل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأكل التوم والبصل، نبينا عليه الصلاة والسلام لا يأكل التوم والبصل ولا يجوز له أن يأكل التوم والبصل. أما غيره من أمته فيباح أن يأكل التوم والبصل، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لبعض أصحابه كل ولكن يأكلهما، هل يأكلهما نيئين أم مطبوخين؟ من أراد أن يأتي المسجد لا بد أن يأكلهما مطبوخين، أما نيئين فيحرم أن يأكله أن يأكلهما ويأتي إلى المسجد، فيحرم أن يأكلهما ويأتي المسجد. هذا بالنسبة لي. وأكلهما مباح، أكلهما حلال، وقد ثبت عن ابن عمر وبتنظيف فمه حتى لا تبقى لا يبقى لي لهما أي أطر لا يبقى أي أطر لهما من الرائحة الكريهة من رائحة. أما أكلهما نيئين فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى المسجد ويمنع، فإن جاء يخرج من المسجد يخرج من المسجد نيئين. تؤكل نيئين لكن بعيد عن الصلاة. وأيضا كانوا يأكلهما مسلوقين، وقد مسلوقين، وقد ثبت أن عمر أن ابن عمر أصيب بمرض الربو، أصيب بمرض الربو فدل على التوم، دل على التوم، فكان يسلقه في الماء، في الماء وشيء من الملح ويأكله ويأكله لأنه مفيد جدا للربو، مفيد جدا للربو. التوم مع مسلوق مع الماء هذه فائدة من عند الصحابة وأطباء الصحابة، فإنها مفيدة جدا للربو. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إذن فحكم أكل التوم والبصل حلال، مباح للأمة، مباح للأمة، مباح للأمة. طيب، والعلة في النهي، العلة في النهي، العلة في النهي، العلة، العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان إلى المسجد لمن أكل التوم والبصل، العلة قلنا أنه أنه تحريمه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأكل تحريمه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يأكله، لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ، فقد قدم له مطبوخا وكرهه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيباح له، يباح أكله. علة النهي، علة النهي، علة النهي عن أكلهما، أولا ما فيهما من الرائحة الكريهة، أولا ما فيهما من الرائحة الكريهة، علة النهي ما فيهما من الرائحة الكريهة. كم الإنسان يتأدى بالروائح الكريهة؟ لا يتأدى، يتأدى بالروائح الكريهة. ومنها كل إنسان لا يحب الروائح الكريهة في بيته أو في عمله، وإذا وجدها فر منها أو أزالها. إذن في المسجد من باب أولى، مسجد من باب أولى. أنا جاي ها؟ ها. إيه ما ينبغي في هذا، إذا يتأدى لا ينبغي. نعم نعم. الآن والحكمة، الحكم التي نستفيدها منه، الحكم نكتب الحكم التي نستفيدها من هذه الأحاديث. العلة ذكرنا اثنين، إيه يكفي اثنين علة. نعم الحديث هذه العلة الظاهرة، العلة الظاهرة أنه لما فيه من الرائحة الكريهة والأذية. الحكم، لكن الحكم كثيرة. الحكمة الأولى، حكمة من النهي، الحكمة من النهي أن يكون المصلي على أحسن حال، أن يكون المصلي على أحسن حال وأطيب ريح، أن يكون المصلي على أحسن حال فلا يتأدى من الروائح الكريهة مما تصدر من غيره، وأن يكون طيب الرائحة. ستأتي لا تستعجل، سيأتي لا تستعجل. طيب، ومن حكم النهي أيضا، من حكم النهي تجنيب المساجد، تجنيب المساجد الكوارث الروائح الكريهة، تجنيب المساجد وأماكن الصلاة الروائح الكريهة، أماكن العبادة الروائح الكريهة. ثالثا يلحق بهذا، يلحق بهذا الأشياء ذات الرائحة الكريهة، كل الأشياء ذات الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الإنسان لأن الملائكة تتأذى منها. يلحق بهذا كل الأشياء ذات الروائح الكريهة أو ذات الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الإنسان لأن الملائكة تتأذى من ذلك. يلحق بها وبالدرجة الأولى التبغ والدخان. بالدرجة الأولى هذا الدخان الذي ابتليت به الأمة بلاء عظيما، حتى أصبح حتى أصبح يعني من الأمور، أصبح من الأمور العادية عند الناس، ألفه الناس وأصبحوا لا يستنكرون على من يتعاطاه، لا يستنكرون هذه الأمور على من يتعاطاه. وتجد الإنسان يسبقك للصف الأول، يسبقك للصف الأول ويحرص على صلاة الصبح، ويحرص على صوم الخميس والاثنين، ويحرص على صيام 3 أيام من كل شهر، ولكنه ابتلي بهذا التبغ. هذا التبغ محرم، وتزداد حرمته لما فيه منه الروائح المؤذية الكريهة. فمن ابتلي به لا يجوز له أن يتعاطاه وهو يأتي المسجد، فعليه أن ينظف فمه وأسنانه وأن يتسوك وأن يتعطر، وإلا فلا يأتي إلى المسجد، فهو في حكم من أكل التوم والبصل، مع أن التوم مع أن أكل التوم والبصل حلال، ومنع أكلهما من الإتيان المسجد بسبب ما فيه من رائحة، فكيف بمن يتعطى محرما وهو التبغ محرم، لقول الله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فباتفاق العقلاء والأطباء أن الدخان حشيشة خابت أنه من خبائث، وأنه يضر بالكلية الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالأذية به حرام. فإذا كانت الأذية بأكل مباح حرام، بأكل مباح حرام، فالأذية بالحرام أشد، فالأذية بالحرام أشد، فإن الدخان مضر بالكلية الخمس والضروريات الخمس. ما هي الكلية الخمس والضروريات الخمس؟ ها؟ واحدة المال، العقل، النفس، الدين، والعرض. أعيد، ما حفظتش. كل واحد يقولها. أيوة. والمال هات. اللي مش راكز احفظ هات. وانت هات. هات. والمال والعرض هات. ناس عبد الواسط انت معتها. ما شاء الله ما شاء الله. هؤلاء هما هن الكلية الخمس التي جاءت كل الشرائع بحفظهم وعدم الإضرار بهم، عدم الإضرار بهم، فلا يجوز للإنسان أن يضر بهم نفسه ولا غيره. والضرر للحرمة. ماشي لا هذه لا لا ما ليس من هذه لا تدخل فيه هذا ليس إضرار بها لأن قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فهم يفهمها الناس غلط. إلقاء النفس في الجهاد في سبيل الله ليس من الإضرار لأنه رغب فيها الشرع وطلبه وليس من إلقاء النفس في التهلكة. الكليات المتفق عليها في كل الأديان هي هذه ضروريات أو تسمى الكليات. أما إذا كانت تريد الكليات الأحكام التكليفية في الأصول نعم الأحكام التكليفية خمس في الأصول. منهم من قالها مساعد كان جوين منهم من قال سبعة منهم وهي صحيح أنها خمس. أزاد لا لا لا أزاد الصحيح والفاسد. طيب الآن إذن أيضا من الأمور التي تلحق بالتوم والبصل قلنا تبغ الجوارب عندما تكون فيه ينبغي الإنسان إذا أتى المسجد وفي رجليه جوارب أن ينظر هل فيهما رائحة كريهة أو لا. فإن وجد أن فيهما رائحة كريهة نزعهما. لا ينبغي له لأن هذا أذية للمسجد وأذية للمصلين وأذية للملائكة. ومما يلحق أيضا به أصحاب المهن والحرف الذين يتعاطون مهن وحرف وتتكدس الأوساخ على ثيابهم وتحدث روائح كريهة ثم يأتون إلى المسجد بذلك. نعم فهؤلاء إذا وجدت منهم رائحة كريهة ينبغي أن يبعدون من المسجد. بل إن أهل العلم كما ذكر ابن عبد البر قال حتى لو وجد من جيران المسجد في بيتهم من الرائحة الكريهة وتلحق هذه الرائحة الكريهة لأهل المسجد لأهل المصلين قال عليهم أن يرفعوا بهم قضاء وأن يحولوا من المسجد من جيران المسجد. ابن عبد البر دار غرفة التمهيد. هذا حرص الإسلام على حرمة المسجد وحرمة المصلي وحرمة الملائكة والطهارة بصفة عامة. رابعا من الحكم كراهية أكل هذه الأمور وتعاطيها أي تكره يعني الإنسان يكره عليه أن يأكل الثوم والبصل والكرات وتعاطي الدخان في وقت حضور المسجد ولا يتخذها ذريعة لعدم حضور المسجد. يتخذها ذريعة كلما قربت حضرة وقت المسجد وقت الصلاة يأكل الثوم والبصل ويقول خلاص أنا معفى من الحضور إلى المسجد. لا ينبغي له. نعم أما من أكلها عمدا نعم يأثم من أكلها عمدا في وقت الصلاة يأثم. إما جات عفوية لا إذا جاءت مطبوخة لا نعم لا بد. إذا كان فيها الرائحة الكريهة لا ما يدخل المسجد. من كان له ثياب فيها رائحة كريهة لا يجوز له أن يدخل المسجد حتى لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا بني آدم هذا أمر، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا ينبغي الإنسان أن يقبل. سبحان الله، وهذه ملاحظة، كثير من الناس إذا في الصباح يخرج من بيته ما شاء الله عليه، ما شاء الله متزين، ما شاء الله عليه لباس الرائحة الطيبة، ويروح العمل. لما يجي ينتهي من العمل عشية ينزع لباس العمل، وإذا حضرت الصلاة راح يلبس اللباس الرياضي ورايح للمسجد، ذهب للمسجد، أو لباس النوم، لباس النوم ذهب للمسجد. هذا ما يليق، هذا سمعت هذا. سبحان الله، يتزين للناس ولربه سبحانه وتعالى، لا يتزين له، هذا ما يليق. ولذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ أهبته من النظافة والعطر والطياب النظيفة، نظيف البدن، نظيف الفم، نظيف الطياب، ويأتي المسجد. رائحة الكريهة والأذية، إذا ثبتت أنها تزيل، إذا ثبتت أنها تزيل خلاص. طيب معلش، الآن استرسل. الآن الخامس، الحكمة الخامسة من النهي، الحكمة الخامسة من النهي رفع الأذى وكفه عن المسجد وعن المصلين وعن الملائكة. رفع الأذى، الحكمة من هذا رفع الأذى، لا أيدخل، الحكمة من النهي رفع الأذى وكفه. أيوة. خامسا، النهي عن الأذية بكل وسيلة، النهي عن الأذلة بكل وسيلة، النهي عن الأذلة بكل وسيلة حتى لو كانت بوسيلة مباحة في أماكن وأحوال. النهي عن الأذية بأي وسيلة حتى لو كانت الأذية بوسيلة مباحة وكانت يحدث منها أذية في أماكن وأحوال يجب رفعها. نعم، لا يرفع بعضكم على بعض. نعم، قرآن مأمور بقراءته مباح وفي المسجد، لكن ينبغي رفع الأذية. سمعت؟ حتى ولو كانت الوسيلة مباحة. النهي عن الأذية بكل وسيلة فيها أذية ينهى عنها بكل وسيلة. واش لكل وسيلة؟ لا عكس ذلك يا أخي، رغم أن الوسيلة مباحة تترك للأذية الحاصلة في مكان وحال. مفهومة؟ عندنا وسائل، إيش هي الوسائل؟ مثلا وسيلة قال لك أكل الثوم، أكل البصل، مباح وليس مباح، مباح، لكن تحصل منها أذية ولا لا؟ إذن فلا بد من رفع هذه الأذية، كما قلنا رفع الأذية. سابعا، الامتناع عن أكل الثوم ليس بتحريمه فهو مباح. الامتناع عن أكل الثوم ليس لتحريمه فهو مباح الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكله وأكله الصحابة، لكن في غير أوقات الصلاة. طيب، هذا الحديث الذي نحن بصدده أيضا هنا التفتة ينبغي أن نذكرها، وهي الباب، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. لماذا قرن تغطية الفم في الصلاة مع أكل الثوم؟ قال باب دخول النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، ومعناه وباب النهي عن تغطية الفم في الصلاة، وباب عن تغطية الفم في الصلاة لأمرين. مالك أراد أن يقرن النهي عن تغطية الفم في الصلاة مع النهي عن دخول المسجد بريح الثوم لأمرين. الأمر الأول، ربما هناك من يأكل الثوم ويغطي فمه فيأتي إلى المسجد وهو مغطي الفم حتى لا تخرج الرائحة منه، فارتكب نهيا آخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الفم، يعني أراد أن يخرج من أمر من نهي وقع في نهي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الفم كما سيأتي، ومالك أراد أن يقرن تغطية النهي عن تغطية الفم بريح الثوم كأنه لا، ما قرأت ذلك، بل الشيخ العثيمين يقول أن تغطي فمك وأنفك. هلا هذاك إذا لم تدخل في الصلاة، نعم إذا لم تدخل في الصلاة لك أن تغير المكان، تغير تبتعد عنه، ويقال لا يبتعد عنه، الأفضل منه يقال مدام مبدأت الصلاة يخرجوه من المسجد. يؤمر الإمام ويقال له أن هذا أكل ثوم وصل ورائحة منه، يخرج من المسجد، وكذلك صاحب الدخان وصاحب يروح إلى بيت الخبائث. أن الإمام مالك قرن نهي عن تغطية الفم بدخول المسجد بريح الثوم ليقول لك إذا وجدت ريحة ثوم أو رائحة كريهة في المسجد فلك أن تغطي فمك، فلا نهي عليك لأن هذه حاجة ملحة وضرورة. لماذا جابوا هنا في هذا الباب؟ هو ليس من هذا الباب أصلا. اسمح لي بارك الله فيك. الآن اسمح لي بارك الله فيك، ما تستعجلش عليا. عندنا زوج من هادو موش طلب علم، مو مجايش للدرس، علاش جام قاعدين هنايا؟ أنا ذكرت نبهت عليهم، أشرت في الأول ونبهت عليهم، لماذا نبهت عليهم هما هنايا؟ باش نربط نبهكم انهم مو مش من طلاب العلم. هو نبه هنا، هو لماذا ربطها هذه هنا بهذه؟ لماذا جاء بتغطية الفم وهي لا علاقة لها بدخول المسجد بريح الثوم؟ ما عندها حتى علاقة بدخول المسجد بريح الثوم. لماذا كتب ذكرها هنا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه هو في نفسه يأكل الثوم والبصل، يأكل الثوم فأبيح لك أن تغطي فمك. ما هذا ليش أنك يشرح نزيد من فهمك أكثر من أكثر؟ يبدو لي ما أدري كيف. ما أقدر أكثر من هكذا، لا أستطيع. عندنا اسمع لي، عندنا اسمع خلاص، عندنا الحديث باش نخرج من الباب، عندنا الحديث نقراه ونجي اكيل يوسف. طيب اسمع الحديث اللي ادنا عندنا، لا تستعجل عنها، ادل عندنا. طيب قال هذه الاحاديث ايضا، احاديث النهي عن اكل الثوم والبصل، عن اتيان المسجد لمن اكل الثوم والبصل، استدل بها ابن عبد البر، استدل بها على ان صلاة الجماعة، استدلها ابن عبد البر وبعض اهل العلم على ان صلاة الجماعة ليست بواجبة، ليست بواجبة. هذا كلامه، اقرأ شيء منه ثم شيء منه ثم. وذكر هذا ايضا شيخنا الشيخ عبد الله عبد الرحمن البسام في كتابه تيسير الان، قال هذا الحديث استدل به بعض الطعام ولا ويدافع مثلا. فهذه امور حدث، قال تباح له التأخر عن جماعة ثم رد أهل العلم ابن القيم رد هذا الكلام وناقشه في كتاب أحكام الصلاة وقال هذا لا يصح أن يستشهد به، والمسألة خلافية، وأحكام الصلاة جماعة سنأتي إليها بإذن الله على أنها فيها أربعة أقوال. أحكام الصلاة فيها كم؟ أربعة أقوال، تكلمنا عنها فيما سبق. أحكام الصلاة الجماعة فيها أربعة أقوال سنتكلم عليها إذا وصلنا إلى حكم صلاة الجماعة. عندنا الحديث الأخير وهو الحديث 30 عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبري أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد التوبة عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هذا فعل من؟ يرى سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله من التابعين، لكن ورد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. فالنهي هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الإنسان المصلي فاه في الصلاة، وهذا سالم، وهذا سالم ابن عبد الله إذا رأى إنسان يغطي فاه نزع هذا الغطاء من على فيه، نزع على من على فيه. قال هذا بيبين لأنك مفهمش مثلا يرده، اسمح لي يرده، اسمح لي هذا، اسمح هذا هذا هذا هاك معي، خليك معي، خلينا خليك معي. يرده بدون موجب، فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت هذه الكلمة ولا ما فهمتش؟ هاك معي كلامه هذا، يرده هذا الكلام، يرد القول الثاني بغير موجب. ايش معنى بغير موجب؟ وش فهمت من كلامي هذا؟ وش فهمت الكلام؟ انت قلت هذا الكلام، ولكن فهمت ان عمل التابعي يرد كلام. طيب يرد كلام ما تكلموش. طيب حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، النهي في هذا النهي وعمل سالم، انت قلت هذا يرد القول الثاني الذي ذكرناه، يرده اذا لم يكن الموجب له، ما كانش الرائحة. فإذا رأينا أحد يغطي فمه بدون رائحة أجب دون حيله، أما إذا وجدت أنت إنسان يغطي فمه لسبب الرائحة أو لسبب الزكام أو لسبب العطاس أو لسبب ذكره أهل العلم فهي فيها حجر. ليشم ريحة البصل؟ هي غطى ليشم ريحة البصل. وين حلس هذا؟ الأذية، فهمت؟ الأذية هو غطى من أجل إيش؟ الأذية. أنا عندك الآن اسمح لي نزيد حط عندك حط عندك عندك أذية، أكتب رقم واحد أذية أذية، وعندك النهي عن تغطية الفم وأنت في أذية. الضرورة تبيح تبيح المحظورة لما تبيحش تبيحها عندك. عندك أنت الآن حاجة، أنت مضطر، أنت مضطر ضرورة، هاي أوديت بهذه الرائحة الكريهة، تبقى هكذا ولا تغطي فمك لتذهب هذه الرائحة؟ قال لك تغطي فمك، هذا معناه تغطي فمك، مفهومة الآن؟ الحمد لله الحمد لله. لازم نخرج، سمعت لازم نخرج. طيب يستثنى، يستثنى من النهي، يستثنى من النهي. يستثنى من النهي إذا تتعب إنسان، تتعب وله له أن يغطي فمه، وإذا أيضا تغطية الأنف والفم. يستثنى أيضا إذا عطس الإنسان يغطي. يستثنى أيضا المرأة إذا كانت قريبة من الرجال تغطي وجهها كاملا. يستثنى أيضا إذا كان الإنسان به زكام وصارت عنده حساسية يتأدى من الروائح الكريهة، هذا أيضا يستثنى من ذلك، فله أن يتلثم ولا حرج في ذلك، لأن الحاجة تبيح له ذلك. أما بدون سبب فيبقى النهي على أصله، لا يجوز للإنسان أن يغطي فمه في الصلاة، لا ينبغي له أن يغطي فمه في الصلاة. هذا نتوقفها هنا إلى كتاب الطهارة في الأسبوع القادم بإذن الله. تفضل مستثنى مشكلة. هاي المرأة هي والزكام، من كان به زكام وعنده حساسية أيضا، بحيث أنه يعني يتأثر بهذه الحساسية إذا لم يغطي فمه يمرض، إذا لم يغطي فمه أو نيفه أو أنفه يمرض ويحصل له مرض. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع العلم ما به شيء من هذه الأمور. لا نعم.